هذه الآية خاصة، لأن البعض من المفسرين قال لك هذه الآية نسخة، هذه النسخ أصلا لا نلجأ إليه إلا إذا استعبر الجمع. ابن تيمية قال لك لا، كيف نسخ؟ فين نسخ؟ هذه رهابة حالات القوة أخرى حالات. قالوا بهذه الآية، قال فمن كان، هذا وش يعني؟ انتبه الكلام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة إنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صار المسلول 229 ابن تيمية مرجئي، ايش بني مرجئي ابن تيمية، ابن تيمية مميع أمن السلف. ولذلك كما أشرت إلى ذلك ثلاثا، ما يدلل عليه القضية هي أول الفتكة، أنا أعيدك الجهاد في نفسه حق في موطأ إمام مالك كتاب الجهاد، أنا أختلف فيه شر الأمر. أولا شكون غير يتكلم في هذا الموضوع؟ واش اللي جاي يتكلم؟ ماشي حتى العلماء، خاصة العلماء ما نسمي الكلام. قال ايش قال الاسلام في منهج السنه في ماذا الكلام يعني جير. قال ولا يتكلم في مثل هذه الدقائق الا خواص اهل العلم. حضر اللي يضرب معك طيب حضر كلام ابن تيميه رحمه الله، لا يتكلم في مثل هذه الدقائق الا خواص. كنت علي علي متكلم، طيب اذا قال لي علي ما يرضى تزيد معه الضرب، ما تزيد معه الضرب، ليش انت مشي عالي خليه عالي خلاص وكيقول لك عالي. البعض شنو فهم؟ وقال لك واش ما تكلموش في المسائل ديال الجهاد؟ تتكلموا كذا على المسائل، راه نجيب لك انا وجيب لك قول العلماء. حالة الفرض الكفائي، حالة الفرض العيني، حالة الذبح، حالة الطلاق، حالة الدعوة، حالة التحصيل. هذا هذا شيء يتكلم فيه طالب علم قوي ماشي مشكل، أو طالب علم متوسط ماشي إشكال. لكن كلامنا شنو قضونا؟ الحالات العينية الوقائع كيف كذا كذا كيف الضرطه كذا وصفنا هذول هذا في كلهم العلماء. الحالات العينيه لا يتكلموا فيه الا خواص اهل العلم. هذه مسألة، مسألة ثانية، الجهاد عنده شروط. الصلاة اش نجي نصلي؟ اش بالك ناتي ونصلي باش بلا ظهر بلا استقبال قبلة يا بنت ها اش بالك خصنا نبدا شروط باش نصلي ولا لا؟ قال عبادات عنده شروط، هذا الجهاد هذا مسكين ما عنده شروط. والامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. من شروط المرض معنا ايش؟ اذن ولي الامر. دابا شوفوا الصوره الان اللي كتبقى. انت الان فهم بارك مثلا مثلك تدعو الى الجهاد، لما تجي انا نقول لك ماشي وقته اش كتفهم من الكلام؟ انت مولي انت ما عرفتش شنو انت مع بدك تأول الكلام تأويليش اخ، وهذا من عدم الانصاف. انا ديك الدعوه الجهاد فيه نسيش انا كذا، لكن انت بقى في الدعوه الدعوه الان هذا قصد شوف كثيره ما دابا خلينا غير في الصوت الاول واش متحقق الان ولا ما تحققش. هذاك اللي ما حقوش شغلوا عليه بالراجل علاش شغلي امر ما نطبي هو الان هذا الشرط نحقق ما نحققش. شوف دابا اش كيوقع، كيجي واحد مجموعه اش كدير؟ تدعو الى الجهاد. طيب تدعو الشروط ديالو غير متحققه، غير متحققه، غير متحققه مع الدعوه اليه. فكيجيو الشباب يتحمسون لهذاك الامر. الشاب لما كيتحمس اش ماذا يفعل بعد ذلك؟ كيبحث على اللي كيتكلم في الجهاد. في من يوقع في الخوارج، فيترتب على ذلك ايش؟ كيولي الجهاد في المسلمين، كيولي التفجير. شنو كيوقع؟ شنو السبب هادشي كامل؟ ما قدمتيش في الدعوه ما تحتاجوا اليه الان، ما تحتاج اللي يجيبها أدوكي باش تدخل رجال. وأخيرا ذكرك بأحد الحديث، هذاك الشاب اللي جاء النبي عليه السلام وقال لي ربيت نمشي نجاهد، إيش قال لي النبي عليه السلام؟ واش عندك والدين؟ حديث البخاري ومسلم. قال لي إيش قال لي؟ ففيهما فجأة الله خلق وخطر مع هذا النبي عليه السلام تكلم معه، لأن الغلو قد يصل إلى العبد حتى على وين بين الصحابة، يصل الغلو إلى هذا الحد عياذا بالله. إذا قضية قضية تأخير، هو إلا هو أو آخره، قضية علم، ماذا يقول العلم؟ فقه شو يقول؟ هكذا، وجهنا، إذا القضية شنو تقدم وشنو تأخر هذا راه علم عظيم، كي يجي هو يفهمها، أنت راك ما باغيش هذا الشيء وأنت مع من أنت وعامل وأنت مع ماسوني أنت وما غير يقول لك قاعد، ولا أنت أبو إبليس ولا والعجب على احسن ما عجب العهده عليه الله اعلم اخعوا لي الله اعلم المهم العهده عليه نحسبه كذلك نحسبه انه وثيقه يعني يجي واحد قال لي يا ابوي ولدي طيب جازي بيتي انا مسامح في الدنيا وبالاخره صافي لكن شوف المطيله واخا علاش كنت انا ابوي ولدي حيت كنقول داك الشيء ماشي حق ياك واخا داك الشيء اللي قلت لي هو ماشي حق شكون يسول لي يحتفظه؟ إبليس، وليس أنا أكبر لك إبليس بتباع أنا حماق كبير ترى ظلم أبنان من قبل وليس أنا أكثر من إبليس أولا أولي أنا أولي أنا اللي كنت سول إبليس أنا أبوها يقول لي أبليس زرح زرح يمشي حاجة اللي مكبولة يا بس كنت أعطي المغيك يا بردي يتكلم إذا الإخوة الكرام قضية مش قضية الغيرة اللي في قلوبنا يعلمها الله وأمور صرحنا بها مع أمور قامت صرحنا قامت معها الأمور قامت بنقوله لكن كل حاجة في مقام كل حاجة في كدقال كل حاجة ونعوذ بالله من الفتن إحنا راه نبغي يدفعونا باش نديرو فتن إحنا ماشي الناس ديال الفتن هذا الأمر راه من الهجرة معروف الحق راه حق لكن باش نديرو الفتن والبلابل والقلاقل والتفجيرات هادشي راه ماشي من منهجنا نهائي بس لا من يجي واحد يبغي يخرج مني شي حاجة راه ما عنده ما يصور بإذن الله هذا منهجي كنقولوا فيه علانية وفي سر وفوق المنابر وفي كل شيء وفي كتاباتي وفي كل شيء بحمد الله تبارك وتعالى هذا ديننا دين الله عز وجل الأمور ماشي كنقولوا هكذا بس نضيف فلان ولا علان ولا طائفة هذا دين الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يميتنا على ذلك شي دين دين الله تبارك وتعالى إذا شاهد عندنا قضية خير شيء على شيء إذا لك في حالة ضعف شنو الجهاد اللي خصك تقدم فيه جهاد النفس ولذلك العلماء قالوا جهاد النفس هو الجهاد الأكبر شنو الضرر ديال الصفوف عاد غتقد الصفوف الجهاد حنا باقي المراض قلوبنا مريضة حنا باقي عندنا الحقد باقي عندنا البغض باقي عندنا الكبر باقي وباقي وباقي المراض حنا واش غادي نضرب لي حق راه حق في نفسي ما كنتش نتكلم على حالتك انت اما الامر الامر في حق اللي كان حق راه حق في نفسي خلاص نمشي على هذا الله سمع شي يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في فتاوى المجلد العاشر صفحه 504 505 قال يتكلم في مقال من في مقال وأما لحظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم بل يستوفي حق ربه أي النبي عليه الصلاة والسلام ويعفو عن حظ نفسه وفي حظ نفسه ينظر إلى القدر فيقول لو قضي شيء لكان وفي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد التلف ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن دور عليها وعقل الله الممكن قال فيفعل ما أمر الله به ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن فجاهدهم فجاهد شكون اللي فجاهدهم النبي اسمع قال بتيمين فجاهدهم أولا شنو هي الأولية عافق البداء فجاهدهم أولا بلسانه بالقرآن جاهدهم به جهاد كبير شنو الصورة هذه فرقان